قال الرجال إلا رجل قال يقاضي بنفسه ومالك ولم يرجل منه بشيء. وهذا الرواية من أيام العمل الصالح فيه أحق من المجمع في أيام العشر. قال الرجال قل ما ولم يأتي سبيل الله قال لا ولم يأتي سبيل الله إلا رجل قال بنفسه ومالك ولم يرجل من ذلك بشيء. فهذا صحيح سنن الترمذي. وظهور أهل العلم إلى إحداث صوم تسعة ذي الحجة تسعة ذي الحجة وحجتهم ذلك الحديث والله تبارك وتعالى أعلم. وصيام يوم عرفة وغير حال الحديث أهل الحداثة قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله من تلك السنة التي قبلها السنة الجميلة عليها السنة الجميلة عليها. و وهناك صيام شهر ماي محرم الثاني وصيام عاشوراء ويوم خمسه فعن ابي هريره قال فكون افضل الصيام بعد رمضان شهر الماضي محرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. وعن ابي هريره ان الانسان قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله لكف السنه التي قبلها كما في صحيح مسلم. وهذا كما في الحديث لكن عشت الى قرن لاصومن التاسع يعني يقوم يوم التاسع ويوم العاشر. وهذا ما عليه اهل العلم. واتفق العلماء على ان صوم يوم عاشوراء ويوم التاسع مستحب والله تبارك وتعالى اعلم وبعض الناس يحب ان يكون اول ثلاثه ايام من كل شهر او ثلاث ايام اول ثلاث ايام من رجب. فهذه ليست سنه. لم يجد حديث صحيح مرفوع عن اسره استحلال صيام رجب. فتكره جمهور اهل العلم والصحابه والتابعين ورجع له تخصيص رجب في الصوم لانه شخص كان يعرض في الجنوب ولا يجوز ايضا ما يفعله العام اليوم بالتخصيص اول يوم في رجب او اول طويل او اول ثلاثه ايام او تخصيص يوم السابع والعشرين منه بالقيام والصيام وكل ذلك ينزل عن المثلثه التي لم تاتي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملي ولا في عمل الصحابه. والله تبارك وتعالى اعلم وسأل سائل هذا السؤال المرأة الكبيرة والشيخ الكبير ماذا عليها؟ المرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذي لا يطيق ان يصوم لا يجب عليهما الصيام لا يجب على المرأة الكبيرة المرأة العجوز والشيخ الكبير في السن لا يجب عليه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكين وهذا كما قال عز وجل وعلى الذين لا يطيقونه فديه طعام مسكين. وهذا ما ذهب اليه الامام مالك وابن حزم ومن وضع قولهما ان الشيخ الكبير والعبود اللذان لا يطيقان الصوت ويجيبهما جهدا شديدا واضطرارا ولا يلزمهما قضاء ولا فديه فقول الى ذلك الزمان يقول له الحق لكن افضل ان يبدي نفسه باطعام مسكين يبدي نفسه باطعام مسكين فديته على الذين يسكنون فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. لكن إذا كان لا يستطيع طعامكم عن كل يوم مسكين فليس علينا شيء، لا طعام ولا صيام ولا قضاء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله كريم كبير ورحيم عز وجل. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى وضع الخوف عن الشيخ الكبير والله العظيم. الله تبارك وتعالى أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم. وهناك آداب للصائم يقبل الحديث، وهناك آداب للصائم، والذي يعرف هذه الآداب لابد أن يحافظ عليها، لأن الصيام لم يشرع من أجل الجوع والعطش، لم يشرع الصيام من أجل الجوع والعطش، لكن شرع لغاية وهي التقوى. ولا يستطيع الإنسان أن ينال التقوى إلا إذا تأكد بآداب الصيام وكان ملازما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الصيام كما ذكرنا قبل ذلك السحور، والسحور بركة كما قال صلى الله عليه وسلم فتحروا بين السحور والرشد كما كنت قال يا رسول. والسحور يفصل بين صيام أو صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب هي أكلة الصحة كما في صحيح مسلم، تصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الصحة، وصلناه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. وقد تكلمنا أن أفضل السحور الصمت، نعم السحور المؤمن الصمت، أما في صحيح سنن أبي داود الحديث أبي هريرة. ومن آداب الصيام تعديل القصة أو القصة وتكسير الصحور، استحباب تكسير الصحور وتعديل القصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير مع عشان القصة كما في الجمهور غير مسلم وفي رواية أحمد وأخبر الصحور. وهذا سبب الطيبين، لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير السحور إلى فقر الفجر بقليل جدا، وتعديل الإفطار بمجرد غروب الشمس أو قول المؤذن الله أكبر كله ويقول الله كل وقت، هذا سنة القيدية وهي سنة النبي. لأن بعض الناس يمدد ويمدد السحور وهذا مخالف للسنة في سنة، ويؤكد الإفطار حتى بعضهم لا يأكل ولا يشرب حتى ينتصف الأذان، يقول بس عشان الإخوان لا يخوف عشان المظلوم، ومنهم من يضاري حتى ينتهي المؤذن من الأذان الجنوبية. وهذا شايله الشيعه الله يؤخرون الاخطار حتى تشترك الديون، وصوفيا تترك الخطوط والعياذ بالله. وهم لم يكونوا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال الصائم قراءه القران ومدارسه القران والانكار من قراءه القران، فشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن. فدام السلف يستندون بشوارع القرآن حتى يقع في الشرحيه انه كان يأتي حصنتين كل يوم، وكان كل السلف يتركون الحديث وتعليم العلم في رمضان وينشطون المصحف والحديث الذي في صحيح الجامع الألباني من قرر ان يلقى الله مسرورا فليقرا المصحف اقرا القران لا اكون الاسلام الحق ولا في انت الحق ولا في الحق ضمير الحق. وكذلك قيام الليل، قيام الليل والتهجد والتراويح في الصحيحين القرآن رمضان في مال المسلم يوجد له معرفة من الذنب. وفي الحديث الصحيح الذي صححه الألباني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل الذي يصلي مع الإمام حتى ينتهي يكتب له قيام الليل. وقال لو خرج من صحيح التقييد والتقييد في الألباني عليكم بقيام الليل أنه لا يصلي قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاج على الذكر مكفرة للسيئات وقربة للإجزاء عن الجنة. وغير ذلك من نتيجة الله والتنبيه والاستغفار التفرج على الأفلام والمسلسلات والنظر للنساء والشتم والسب واللعن والنظر للمحرمات والغش والغيبة والنميمة. لابد للصيام أن يهدئ نفسه ويعوده على التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يعني كل فاحش ومخاطر، والعمل به كل فعل من المحرمات. فليس لله حاجة في أن يضرب عنه وشرابه كما يقول من حديث أبي هريرة أيضا كما تقول البخاري ومسلم قال ترتبط أصيام وجود الناس جند وقاية حماية. فإذا كان أحدهم صحيحا فلا يغفر ولا يسأل إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إمام ابن الأنصار. لابد للإنسان أن يترك كل فاحشة وبديهة وحرق وهو خاطئ وهو خاطئ من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة أن يمتنع عمله. ولابد للصائم أن ينتبه لليلة الفجر، هي ليلة أفضل من 83 عام، أفضل من 80 سنة. ليلة الفجر خير من 1000 شهر. وفي الصحيحين مع رمى ليلة الفجر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الحديث الصحيح من حرم حرم الخير كله من 3 شهر. ينتبه إليها ويسمى لها وهي كلها وتتحرى في العشر الأواخر. حديث حر ليلة الفجر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان في البخاري ومسلم. لابد للإنسان أن يصبر في هذا الشهر على الصيام والقيام وكل الطاعات لمغفرة الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لو كان رمضان إلا لنا اقتتالا لغفر له ما تقدم الجنة ويكثر منها بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو وتعفو عني كما في صحيح الترمذي وصنع صحيح لماذا من حديث عائشة قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أن ليلة نفطر ما أقول في أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وليلة الفضل ليس لها إلا بعض الصفات التي جاءت في السنة. فصفة ليلة الفضل كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني أريتها ليلة وسط ليلة وسط وإني أجلس أريحتها في طين وماء وأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح ومطر في السماء فوسط المسجد فأصبحت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبهته وأنته فيهما الطين. والحافظ ابن حجر قد أورد لهذه الليلة علامات أسفل ولا تظهر جماعه القمضة كما في صحيح مسلم من حديث أبي أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من حديث ابن عباس مقول ليلة الفطر طلع لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وفي الحديث الآخر في مثل الإمام أحمد أن الشمس فيها قاطعة كأنها قمرا قاطعا. ويقول فيها مطر أو علم. لا يستفسر الشيطان فيها كما روى ذلك ابن ابي حاتم من طريق مجاهد ومن طريق الضحاك يرضى الله قام فيها من كل ذلك ويرضى ان فتح فيها نور السماء وفي فيها كثير من الاحاديث الضعيفه والله تبارك وتعالى اعلم. و الإنسان يتعرض للوتر من عشر الأواخر ويسير في كل الوتر من عشر الأواخر حتى ينال شرف نبي الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يبدلنا إياه. وفي هذا الشرف الكريم تتمة للناس الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف كما قال جمهور أهل السلف العلم مسألة عن قلق إلى أن الاعتكاف سنة إلا أن يكون لك إلا أن يكون لك يجب الوفاء يجب الوفاء لك. والاعتكاف هو قلوة الاعتكاف قلوة بين العبد وربه بين العبد وربه لأن الإنسان عندما يعتكف يعني يظهر عن الناس وعن الاختلاط بهم حتى يظهر قلبه لربه تبارك وتعالى. فأفضل السماوات الاعتكاف والوقوف القلب على الله والقدوة حالا والقدوة والانقطاع القلوب الطعام والشراب والجلال والمفارقة والمال والنوم وكثرة الذكر والقرآن والاستغفار وكان ذكر ذلك ابن القيم في كتاب المعاد فليغام محتوى جميل. والاعتكاف هو لزوم الشيء لزوم الشيء وحث النفس وطبعا هو المقام المادي من شخص مقصود على صله مقصوده. شخص مقصود يخرج من ذلك الكافر وغير المقل المكلف والمجنون والحائر والمرتاح. والاعتكاف يجعل الانسان يثبت مع نفسه تحاسب نفسه على السنه الماضيه حتى يرجع الحقوق فيها أهلية ويستخد ربه وهي مدعاة للإكامة والصبر والاستقرار بين يديك والذل والانتصار والتوبة والاستغفار والبكاء ونزول الدموع من العين ويستخد ربه ويتوب إليه. الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين ويجوز للمرأة أن تعتكف ويصح منها الاعتكاف بشرطين كما يقول هذه الليله بعد ذكر الزوج

في كتابه، أو سمى الله به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. ثم قال بعدها باب تزيين الجنة لصوام رمضان أو لصوام رمضان، وذكر حديث باطل ومكذوب. قال للحديث أنا إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل رضوان قادم الجنة يقول لبيك وسعديك، يقول زيد جنتيك وزينها للصائمين من أمة محمد لا تدركها عنهم حتى يقضوا شهرهم، ثم ينادي ملكا مالكا قادم الجنة يا ملك، فيقول لبيك وسعديك، فيقول اخلص أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد لا تفتح عليهم حتى ينقضي شهرهم، ثم ينادي جبريل يا جبريل، فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول انزل الى الارض انزل الى الارض، فظل مرضة الشياطين عن أمة احمد لا يبصر عليه الخيانين. ولله عز وجل كل يوم من رمضان عند طلوع الشمس وعند وقت الافطار عتقاء يحفظهم من النار عبيد وإماء، وله في كل سماء ملك ينادي عرقه تحت عرش رب العالمين ورجله في تقوم الأرض السابعة سفر، جناح له بالمشرق مكلل بالمرجان والدب والجوهر، وجناح له بالمغرب مكلل بالمرجان والدب والجوهر، ينادي هل من سائل يزور يسأل عليه، هل من داع يستجاب له، هل من مظلوم فينصر، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل يعطى سؤله. قال والرب تعالى ينادي الشر كله عبيد وعباد، ابشروا او اوشك ان تقطع عنكم هذه المؤنات الى رحمته وكرامته. فاذا كانت ليله القصر ينزل جبريل في كتب من الملائكه يصلون على كل عبد قائم وقائم يشكر الله عز وجل. فاذا كان يوم فطرهم جاء به الملائكه يا ملائكتي ما جزاء اجيب وقت عملك، قالوا رب جزاؤه ان وقت اجره. قال عبيد وإناث فقروا قريبتي عليهم، ثم طردوا يعدون الي الدعاء وجلالي وكرامتي وعلوي وارتفاع مكانتي له في بنوه اليوم ارجوه، وقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، فيرجعون مغفورا لهم. هذا حديث مكذوب موقول وحده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الاساطير والعياذ بالله. انظر الى هؤلاء الكذابون اهل البدع يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى من شرعه الصحيح، الله تعالى من شرعه الصحيح لا نحتاج الى الضعيف الذي لم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعدها حديث طويل موجود من حديث عبد الله بن مسعود، لو يعلم العباد هذا رمضان لتمنيت امتي ان يكون رمضان السنه كلها، وان الجنه تتزين لرمضان أين الجنة تتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول. ثم ذكر فيه أن حتى إذا كان أول يوم رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورقة الجنة، فينظر حور العين إلى ذلك فيقول لنا يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا، قال فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في حور في خيمة من دور مزوجة مما نعت الله عز وجل حور المقصورات في الخيام على كل امرأة 70 حلة ليس فيها حلة على لون أخرى، ونصف 70 لونا من الصيف ليس منها لون على ريح آخر، لكن لكل امرأة منهن 70 سريرا من يقول حمراء موشحة بالدور، على كل سرير 70 فراشا لطاؤنا من يقرب وفوق 70 فراشا 70 أريكة، لكل امرأة منهن 70 ألف وصيفة لحاجاتها فتدعون ألف وصيف مع كل وصيف فالحكم من ذلك فيها لهم الطعام يجب للآخر لكم تنزة لا يجدوها لأوله وقدولوها مثل ذلك على سليل من يقول أحمر هذا لكل يوم صامر رمضان سوى ما عمل من الحسنات. هذا حديث مذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الجزئين كان يكتب على رسول الله ويضع الحديث. انظر هذه الاحاديث الفقه وقد اشتهرت بين العوام بل وبين بعض الدعاء الذين لا يتفقهون في دين الله. وذكر بعدها باب الغفران في اول ليله رمضان وذكر حديث مكتوب وموضوع الكذاب يذكر هذا الحديث المكتوب بإسناد من ذلك بل من أعلى تسانيده حتى قال في سلسلة هذا الحديث حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أكبر. وذكر أن إذا كان أول ليلة من شهر رمضان مضى قبل أصلي الصيام وإذا نظر إلى الله إلى عبد لم يحجبه أبدا ومن ذلك وجد في كل يوم أنت عبد من النار. وإذا كان ليلة النصف من شهر رمضان أعطى الله فيها منها جميع ما أعطى وإذا كان ليلة 21 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى وإذا كان ليلة 23 أعطى الله مثل جميع ما أعطى في الشهر وإذا كان ليلة 25 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى في الشهر كله وإذا كان ليلة 29 أعطى الله فيها مثل جميع ما أعطى في الشهر كله وإذا كان ليلة 13 الملائكة. وتجلى الجبار جلاله معناه لا ينصفون الوقتون فيكون الملائكة هم في أيديهم من الغد من الغد يوحي إليهم يا مشعر الملائكة ما جزم الأجيل إذا وقع آخر عملا فتقول الملائكة يوفي أجل فيقول تعالى أشهدكم أني المرء الغد له. هذا حديث موثوق ومكتوب وفيه مشاهير والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر حديث باب الغفران في أول ليلة رمضان من حديث أنس الجمالي إن الله عز وجل ليس بتارك أحد من المسلمين صحيحا أول يوم رمضان إلا وقرا. هذا حديث منكر ومكروه لا يصح. وذكر فيه إن الله تعالى في كل ليلة رمضان إن الإفطار ألف ألف عقيق إلى النار. هذا ضعيف جدا لا يثبت والعياذ بالله. وذكر حديث إن الله عز وجل في كل يوم 600,000 عقيق من النار كلهم قد استوجب النار. هذا حديث منكر أيضا والعياذ بالله. ثم قال باب تبخير السماوات والأرض للصائم بالجنة. وذكر حديث أنس لو أن الله عز وجل أذن للسماوات والأرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان بالجنة. هذا حديث موضوع ومذكور. وذكر حديث لو أذن الله لأهل السماوات والأرض أن يتكلموا لبشروا صائم رمضان بالجنة. هذا حديث موضوع. وذكر الطريق الثالث لو أذن الله السماوات والأرض أن تتكلم لقالت الجنة لصوار وصوار بشهر رمضان. هذا حديث موجود مكتوب على رسول الله. وذكر حديث قال باب ثواب من قصر الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قصر الصغيرة فله أجر من غير أن ينقص من أجر الصغيرة كما في الحديث المكتوب صحيح على رسول الله. لكن هذا الكذاب وضع حديث مكتوب على رسول الله من حديث سلمان من صفر صائما على طعام وشراب حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصفحه جبريل ليلة القدر وصلى عليه. قال سلمان إن كان لا يخرج إلا على قوت إن صفر على كسر قوت أو مغمق لبن أو صفر ماء كان زجاج. وهذا حديث مذموم وموضوع على رسول الله. ثم قال بعدها باب لا يكتب على الصائم بعد العصر إلى النوم.